ما تقول في من يقول أننا نضيع وقتا كثيرا في محاولات ومحاولات في دعوة الكفار إلى الإسلام كلاما وتأليفا وغير ذلك، بينما الهدف الأول أن نعطي وقتا أكثر في تحذير المسلمين من الاختلافات والوقوع في البدع. هذا كلام طيب ويجمع بين هذا وذاك. قبل هذا أنا أنصح كل أخ أن يهتم بنفسه. المجاهد من جاهد نفسه. تهتم بنفسك؟ نعم، في من حيث التعليم ومن حيث الآداب ومن حيث الأخلاق تهتم بنفسك جدا، وتحضر عند طلبة العلم وتشتري الكتب وتشتري الأشرطة المفيدة وتسمعها وتسمعها. أنا أنصح كل أخ أن يبدأ بنفسه في هذا الأمر، هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا، أي نعم، وهذه هي طريقة أهل السنة، أنهم يحرصون على رعاية إخوانهم أهل السنة. نعم، وبعد ذلك لا بأس أيضا المبتدعة يدعى المبتدعة من المسلمين، وتجعل وقتا لدعوة الكفار إذا وجدت وقتا، لكن لا بد أن تنظم وقتك، تجعل لوقتك القسط لنفسك القسط الأكبر في التعلم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، وتجعل لك وقتا أيضا في الجلوس مع إخوانك الذين هم زملاؤك، وتستفيد منهم ويستفيدون منك، وتجعل لك وقتا أيضا مع أسرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، ماذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لأن الراعي يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. نعم، فاجتهدوا في تعليم أهلك وتعليم ماذا أقربائك. نعم، وبعد ذلك لا نقول إنك لا تدعو الكفار للإسلام، لكن تجعل لك وقتا أكبر كما سمعت. وممكن في ماذا؟ في الشهر ليلة، أو في الأسبوع ليلة، أو في غيرها. المهم تنظم وقتك، فأنت ما تستطيع أن تعمل شيئا إلا بتنظيم وقتك وباستشارة أهل العلم. والله المستعان.